آخر يقول: أحمد الله أني رجل ملتزم وذو ذرية، وأن والدي يعمل بالسحر ويأخذ منه نقود، هل يجوز لي أن آكل معه أنا وأبنائي ونجلس معه ونرثه إذا توفي، وكيف ندعوه إلى الطريق الصحيح علما أنه لا يقبل المناقشة؟ إذا علمتم أنه تتعاطى السحر وأنتم متيقنون من ذلك، فالواجب عليكم نصيحته والإنكار عليه والرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يأخذوا على يديه ويعاملوا بما يستحق الساحر من قتل. السحر حده القتل، وليس لكم أن تأكلوا الأموال المكتسبة بالسحر ولا أن تخالطوه في طعامه، لا، حرام عليكم ذلك لأنه سحر. ولكن عليكم أن ترفع أمره إلى ولاة الأمور وتبينوا لأن ولاة الأمور المحكمة والهيئة، إذا كنت في البلاد فيها محكمة فيها هيئة، ترفعوا الأمر إليه حتى يقيموا عليه أمر الله ويمنعوا من تعاطي السحر إذا كنتم تعرفون أنه تعاطي السحر. أما السكوت والأكل معه هذا أمر أيضا بعملنا، نسأل الله العافية. نعم. فقط ما فسر هذا المبلغ تبرعه بعامة الأخوان المجاهدين.